حديث 431 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هكذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده يعني أو كسي مدحه خده كري خده تعالى جي قبول كر فقولوا هيج بيجن اللهم ربنا لك الحمد أي رب ما مدحه هرب تبن فإنه من وافق قوله قول الملائكة چونکو هر کسی که آخفت ناوی و یا ملائکتا کفت ای غفر له ما تقدم من ذنبه اف گلنه توی چوین ده این غفراندن وصا دیاره وقت امام بیج سمع الله لمن حمده ملائکت دیفرد بیجن اللهم ربنا لك الحمد بجا هکم روی جوی وقتی اف آخفت نا گود اف آخفت نا مروی ملائکتا گهشت ای و کتل گل ای و گلنه مروی بوری هات نغفراندن